من وهبنا عقولنا أسماعنا أبصارنا فهومنا إدراكنا هو وإلا لا؟ إذا عرفنا الله بالله، لولا الله والله ما عرفنا، لولا الله نعرف شيئا ما نعرف حتى البطيخ. عرفناك بك أو ما انتبهتم، لولا الله ما نعرف شيء، هو الذي عرفنا وهبنا القوى التي بها نعرف ووضع الأدلة ونصب البراهين حتى نعرفه. عرفناك بك ولا تتحرج. أعيد الكلام. قال وخلاصة هذا البحث، لا الصفحة الثانية خليك. اللهم إنا أي كل عبادك المؤمنين بك قد عرفناك بك ولم نعرفك بغيرك، إنك أنت الذي تعرفت إلينا بنعمك وآدائك علينا وبنور الإيمان الذي جعلت في قلوبنا، فعرفناك ربنا ورب كل العالمين وإلهنا وإله الأولين والآخرين. ما هي بالأدلة؟ اللهم إننا لم نعرفك وأنت تعلم، لم نعرفك بقياس ولا بطلب منا لك والتماس، وإنما عرفناك بما فطرت نفوسنا عليه من الإيمان بك والافتقار إليك والتوكل والاعتماد عليك. فطرنا بوجودك ناطقا، وأحوالنا المتبدلة المتغيرة بكمالك شاهدا. هيهات هيهات يا ربنا أن تعرف بالقياس، وأنت رب الناس وملك الناس وإله الناس، أو أن تثبت بالدليل وأنت خالق المستدل والدليل. لا إله إلا الله. اللهم إن شفيعي عندك ووسيلة إليك في العفو عني ما قد علمته مني من شعور بالحياء والخجل، وأنا أدلل عليك وأبرهن على وجودك، وأنت الظاهر الذي لا تخفى والموجود الذي به قام كل الوجود. في الهامش، أولا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب توحيد الربوبية من فتاواه رحمه الله، ذكر ماذا؟ أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قيل له بماذا عرفت ربك يا ابن عباس؟ فقال من طلب دينه بالقياس لم يزل دهره في التباس، خارجا عن المنهاج طاعنا في العوجاج. عرفته بما عرف به نفسه، ووصفته بما وصف به نفسه. أسكته. عرفته بما عرف به نفسه بأسماء وصفاته، ووصفته بما وصف به نفسه، والحمد لله. قال الله أحد، قلنا الله أحد. وذكر أيضا أن شيخا عارفا قيل له في ذلك أي كيف عرفت الله، فقال عرفت الأشياء بربي ولم أعرف ربي بالأشياء. مجموع الفتاوى أيضا كيف عرفت؟ قال عرفت ربي، عرفت الأشياء بربي. كيف أعرف ربي بالأشياء؟ أي لولا الله أعطانا العقل والسمع والبصر والعلم فعرفنا الأشياء، فهل تكون الأشياء هي التي تعرفنا بالله؟ عرفنا الله أولا، عرفنا الأشياء بالله، هذا مستوى عالي. هذا لا يمنع أننا مطالبون بالنظر في الكون في القرآن حتى نعرف ربنا، لكن هذه مستويات عالية فقط. تخريج آخر، قال حقا لقد كنت أشعر بشعور غريب لم أستطع أن أعبر عنه إلا بأنه ضرب من الحياء والخجل وما في معناهما، وذلك أثناء كتابتي للبحوث المتعلقة بوجود الله تعالى والإيمان به بهذه الرسالة، لا سيما عند الاستدلال والنظر والقياسات العقلية كما تقدم، إذ كان بها إذ كان يهاجمني شعور باطني فطري بأن الله تعالى لا ينكر وجود وجوده ولا يقوى على إنكار وجود أحد، وكيف نرضى بالحياة أو نقبلها خالية من الله والإيمان به عز وجل. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إننا على سالف عهدنا ندرس العقيدة من كتاب عقيدة المؤمن، وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه المقطوعة وهي التوحيد. فما هو التوحيد؟ التوحيد مصدر وحد الشيء يوحده توحيدا إذا أفرده، والعوام لا يفهمون معنى مصدر. المصدر من حيث خرج الشيء، المصدر من حيث يخرج الشيء، من أين صدر هذا الكلام؟ من فلان. الفعل هذا وحد يوحد توحيدا، التوحيد هو المصدر، ومنه أخذ وحد يوحد. خلي العوام يتذوقون هذا ولا حرج. وحد الشيء إذا جعله واحدا، أفرده، كان متصل مجتمع أفرده وحده جعله واحد، هذا التوحيد. هذا في اللغة، التوحيد مصدر وحد الشيء يوحده توحيدا إذا أفرده ونفى عنه التعدد فأصبح واحدا، هذا في اللغة. وفي الشرع، والتوحيد في عرف الشرع نفي الكفء والمثل عن ذات الله تعالى وصفاته وأفعاله. هيا نحفظ ما هو التوحيد في الشريعة. نفي الكفء المكافئ الذي يضاد ويصير مثل الأول، ونفي المثل عن ذات الله، إذ ذات الله لا كفء لها ولا مثيل لها، وعن صفات الله، صفات الله لا تشبه صفات المخلوقات أبدا، وأفعال الله لا تشبه أفعال الخلق والكائنات. مع نفي الشريك في ربوبيته تعالى وفي عبادته عز وجل، مع نفي الشريك فيما في ربوبية الله، أي ننفي أن يكون هناك ربا مثل الله، أو يكون له أو يكون ربا يستحق العبادة كما يعبد الله. قال تعالى في نفي الكفء، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، وقويا كفوا بالتخفيف. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، قالوا صف لنا ربك حتى نعرفه. فأنزل الله تعالى هذه السورة وهي تعديل ثلث القرآن في الأجر. من قرأها 3 مرات يعطى أجر من قرأ القرآن. قل يا رسولنا للسائلين والطالبين هو الله أحد في ذاته في صفاته في أفعاله. الصمد الذي كل الكائنات مفتقرة إليه وهو مستغن عنها، كل شيء يصمد إلى الله يطلب حياته ووجوده وبقاءه، والله عز وجل لا يطلب منهم شيئا في غنى كامل، لم يلد ولم يولد، ليس من جنس ما يعرف بالتوالد، فهو إذن مخالف للأحداث كلها والحوادث، لم يلد مولودا. وفي هذا صفعة لليهود والنصارى الذين ينسبون إلى الله الولد ويقولون عيسى ابن الله والعزير ابن الله، لم يلد والله ما ولد ولم يلد ولم يولد، لم يكن له أب ولا أم، والخلائق كلها تتناسل، فهو إذن ليس كخلقه في شيء، ولم يكن له كفوا أحد، لا نظير ولا مثيل ولا كفء له. وقال تعالى في نفي الشريك في الربوبية قل من يرزقكم من السماء والأرض، قل من يرزقكم، قل من رب السماوات والأرض، قل الله. هنا نفت على الشريك في الربوبية، هذه آية وهي قوله تعالى وهو يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين قل لهم سلهم من رب السماوات والأرض، أي من خالق السماوات والأرض، ومن مدبر ما في السماوات والأرض، ومن مالك ما في السماوات والأرض، في من يقول أبي أو أمي أو فلان أو فلان، كل الخليقة تسكتون. إذن الجواب معروف، من هو؟ الله. قل من رب السماوات والأرض، أي خالقهما ومدبرهما ومالكهما، لا خالق إلا هو للسماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، ولا مدبر لهما كما تشاهدون الحياة بهذا التدبير العجيب العظيم، ولا مالك يعطي ويمنع إلا هو، هو الرب. هذه الآية تقرر توحيد الربوبية. وقال تعالى أيضا في هذا الباب قل من يرزقكم من السماء والأرض، يقولون أمهاتنا بنو فلان هبل والعزى، يضحك عنهم حتى البهائم، أمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر أيضا، الجواب فسيقولون الله، إذ ليس لهم إلا هذا، وكانوا يفزعون لهذا الجواب الله، إذ ما كانوا ينزلون حتى يقولون الصنم الفلاني أو الكوكب الفلاني هو الذي يفعل هذا، فضلا عن هذه البشرية. إذن هذا توحيد الربوبية. وقال في نفي الشريك في العبادة فاعلم أنه لا إله إلا الله، اعلم يا رسولنا واعلم أيها السامع أنه لا يستحق العبادة إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي أي وعباداتي ومنها الذبح لربي ومحياي أي حياتي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهذا خطاب الله تعالى لرسوله، واسمعوه يأمره أن يقول معلنا في صراحة ووضوح إن صلاتي ونسكي، فيدخل في هذا كل العبادات، ومحياي حياتي ومماتي، الكل وقف على الله لله رب العالمين. لله من الله؟ رب العالمين، خالق العوالم كلها وما فيها ومدبرها، لا شريك له، لا بالنصف ولا بالثلث ولا بالواحد في المليون. وبذلك أمرت، أمرني ربي أن أعلن عن أني وقف على الله، حياتي مماتي عباداتي الكل لله، وأنا أول المسلمين. إذا نودي من يسلم يقول أنا أول من يسلم. الآن من ينادي من يسلم؟ من يقول أنا أول مسلم؟ ما يحجبك عن هذا، لو قيل من يسلم تقول أنا أول المسلمين. وفي نفس الوقت فالنبي صلى الله عليه وسلم أول من أسلم، إذ كان الوطن والبلاد والعالم كله يعيش على الشرك. فلما نزل أمر الله بالإسلام من أول من أسلم؟ تشكون؟ محمد صلى الله عليه وسلم، وبعده أبو بكر وعلي وخديجة، وتوالى المسلمون. لكن بالنسبة إلينا لو ندعى في يوم من الأيام إلى الإسلام، من كان أكثر استعدادا يقول أنا أول مسلم. إذن قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم. ومن هنا كان التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد في الذات والأسماء والصفات، ذات الله لا تشبه ذات، صفات الله لا تشبه صفات، أسماء الله لا تشبه أسماء ولا تتكرر أبدا، دائما التوحيد فيها. وتوحيد في الربوبية، وهو اختصاصه تعالى وتفرده بالخلق والرزق والتدبير لسائر الخلق والملكوت. الربوبية هي أن الله مختص بما يلي، بماذا؟ بالخلق. فلم يوجد من يخلق مع الله شعيرة، بل ولا شعر في إنسان ولا ريش في حيوان، الخلق استقل به الله. ثانيا الرزق، إيجاد الأغذية والأرزاق، هذا ليس لمخلوق إلا الله. ومن قال فلان وفلان قبل ما يوجد من كان يرزق، وإذا مات من يرزق؟ فلم يبق إلا الله. والتدبير في هذا الكون، في الكواكب، في الأفلاك، في الأمطار، في الرياح، في الحياة، في الموت، في الإعطاء، في المنع، دي مظاهر التدبير متجلية. من يدبر هذا الكون؟ وتوحيد في الألوهية أي في العبادة، وهو اختصاصه تعالى بسائر العبادات، فلا عبادة تصرف لغيره، فلا عبادة يستحقها كائن سوى الله عز وجل، سواء من كمل من الناس وشرف كالملائكة والأنبياء أو الصالحين أو كان دون ذلك. توحيده تعالى في العبادة معناه أنه مختص بسائر العبادات، وتفرد بها دون سواه من خلق من مخلوقاته، وسواء كان المخلوق ممن كملوا وشرفوا كالملائكة والأنبياء والأولياء والصالحين أو كان دون ذلك، لأن الله أعلمنا أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق يستحق أن يعبد إلا الله. وتقدم لنا أن الذي يستحق العبادة ينبغي أن يكون أولا ربا، خالقا رازقا مدبرا. إذا وجدتم كائنا يملك هذا عبده، هل يوجد من يخلق ويرزق مخلوقاته ويدبر أمر حياتها، هل يوجد سوى الله؟ الجواب لا. إذن فوالله لا إله إلا الله، لا يستحق العبادة إلا هو. وقد تقدم قريبا بحث توحيد الذات والأسماء والصفات، وسيفرد كل من توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية ببحث خاص تبين في حقيقته وما ينبغي للمؤمن أن يعلمه منه ويمتثله. أين تقدم توحيد الأسماء والصفات؟ في مادتين، رقم 1 و2. المبدأ الأول قلنا أن لا يسم الله تعالى باسم لم يسم به تعالى نفسه في كتابه أو على لسان رسوله ورسوله عليهم السلام أجمعين. توحيد الأسماء والصفات، أن لا يسم الله تعالى أو أن لا نسم نحن الله تعالى باسم لم يسم به تعالى نفسه لا في كتابه ولا على لسان رسوله. ليس من حق أي كان أن يوجد لله تعالى اسما ويقول هذا اسم الله، أو يسمي مخلوقا باسم الله ليشارك الله في اسمه، إذ لا بد من توحيد أسماء الله وصفاته. وقد قلنا هذا يقوم على مبدأين: الأول أن لا يسم الله، أي عباده، أن لا يسم الله تعالى باسم لم يسم به تعالى نفسه في كتابه أو على لسان رسوله عليهم السلام، فهم إذا دعوه دعوه بأسماء الحسنى حيث انتدبهم لذلك في كتابه بقوله من سورة الأعراف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها نادوه بها، ولله الأسماء الحسنى الجميلة البالغة النهاية في الجمال والكمال فادعوه بها، يا رب يا رحمن يا قوي يا قدير يا متين يا عزيز يا جبار، 100 اسم إلا اسما واحدا. تريد حاجتك ناديه لكن بأسمائه التي عرفتها من كتابه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تكذب على الله وتسميه باسم ليس هو من أسمائه. هل يجوز لنا الآن أن نسمي واحد منكم بدون اسمه؟ يجوز؟ نكذب، فكيف يجوز في الله تعالى؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذو الذين يلحدون في أسمائه، اتركوهم جانبا، أموات غير أحياء، ضلال غير مهتدين، مشركين غير موحدين، الذين يلحدون في أسماء الله ويغيرون ويبدلون، سيجزون ما كانوا يعملون، اتركوهم لحكم الله وقضائه فيهم. قال: وإذا نعتوه، أي عباده المؤمنون، وإذا نعتوه وعرفوا به، نعتوه بصفاته وعرفوه بأفعاله وآياته الدال عليه جل جلاله وعظم سلطانه. المبدأ الأول أن لا نسمي الله تعالى باسم لم يسم هو نفسه به لا في كتابه ولا في هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. وعممنا قلنا ولا في ولا على لسان رسله، إذ من الجائز أن يكون الاسم بلغة كذا على لسان نوح أو هود مثلا أو صالح، لكن بالنسبة للبشرية الآن نسخت الكتب السابقة وانتهى أمرها، والذي يريد أن يعرف الله يعرفه من طريق القرآن الكريم والنبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. لو يقول أنا ياهوه موجودة عند بعض الغالطين، ياهوه سمعتهم يقولون، من أين لكم أنه اسم الله؟ إن وجدتموه في التوراة والإنجيل لا يجوز أن تناديوا بهذا. فمرة لما نهينا عن هذا مر بنا واحد يتحدانا ياهو لماذا نحن ندفع عن الله الباطل؟ فالله ليس ما اسمه هو ولا اسمه هو. بعضهم يقول ياهو الله اسمه هو. جهل ويعاندون، ماذا تصنع؟ الجهل يقول علمني مما علمك الله، فإذا قلت لا يوجد في أسماء الله 99 اسم الله هو، يجب أن تتوب وتقول أستغفر الله لا أدعو بي هو، لا أن تصر وتقول هو. هذا لأننا هبطنا من علياء السماء. ثانيا أن لا يشبه الله تعالى في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله بذوات المخلوقين ولا بصفات المحدثين ولا بأفعالهم. لماذا؟ لاستحالة وجود شبه لله تعالى عقلا وشرعا. أما الشرع فقد أخبر تعالى في غير موضع من كتابه بنفي الشبيه له والكفر، فقال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نفى المثلية وأثبت لنفسه صفات الكمال سميع بصير، لكن هل سمع وبصر كسمع وأبصار المخلوقات؟ مستحيل أن يكون الخالق كالمخلوق. وقال عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأما العقل فإن خالق المادة لا يكون مادة. يا أرباب العقول، خالق الذوات المواد يكون مثلهم؟ مستحيل. هل طابع هذا كتاب يكون كالكتاب؟ هل باني هذه الأعمدة يكون مثلها؟ لو كان مثلها ما يبنيها، مستحيل. فالله عز وجل هو خالق العالم وطينته كل ما فيه، مستحيل أن يكون شيء من العالم كذات الله، العقل ما يقبل هذا. وأما العقل فإن خالق المادة لا يكون مادة، وما لم يكن مادة فكيف تشبهه المادة؟ وهل يشبه ما ليس بمادة بما هو مادة؟ فلذا قضى العقل باستحالة أن يشبه الخالق بمخلوقاته. قل هو الله أحد، في ذاته أحد، في صفاته أحد، في أفعاله أحد، ليس مثله شيء. إذن والآن مع توحيد الربوبية، بدأنا الآن في التوحيد بالدرس والتعلم توحيد الربوبية. هل عرفتم الآن تكلمنا على توحيد الربوبية؟ أي بالعامية ماذا نقول؟ هل يوجد من هو مثل الله؟ يخلق، يرزق، يحيي، يميت، يوجد؟ ما يوجد. إذن الله وحده في الخلق والرزق والتدبير، فهذه هي مظاهر الربوبية. لا يشاركه فيه أحد. قال توحيد الربوبية، وهو هذا الجواب عن هذا السؤال، ما هو توحيد الربوبية يا شيخ؟ قال لا بد للإجابة، للإجابة عن هذا السؤال إجابة كافية. فتهيأوا احفظوا إجابة كافية تحدد المعنى المسؤول عنه. ما هي الربوبية؟ ما توحيد الربوبية؟ لا بد من جواب كافي وإلا لا؟ قال لا بد للإجابة عن هذا السؤال إجابة كافية تحدد المعنى المسؤول عنه وتظهره بوضوح. إذن لا بد من معرفة مدلول كلمة الرب التي منها اشتق لفظ الربوبية. ما معنى الرب؟ فلان رب الدار، السيدة ربة البيت، كذا ولا لا؟ من رب هذه السيارة يبعدها أي مالكها؟ هذا شائع هذا الكلام. إذن قال إن لفظ الرب يطلق على عدة معاني كثيرة، منها السيد، هذا عبد مملوك رقيق، من ربه؟ يجوز أي من سيده، من مالكه أيام كان العبيد. وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم أدبنا وقال من ملك عبدا لا يقول أنا ربك، يتأدب مع الله، قل أنا مالكك أنا سيدك. والعبد ما يقول هذا ربي، هو حق لكن لا يستحي من الله، قل هذا سيدي أو مالكي. هذا أيام كان العبيد، الآن نحن ما ندري أحرار ولا عبيد، ضعنا. قال إن لفظ الرب يطلق على عدة معاني، منها السيد والمالك والمربي والمصلح والمعبود بحق سبحانه وتعالى. إذ لفظ الرب يطلق عليه إطلاقا حقيقيا، ويطلق على غيره إطلاقا مجازيا إضافيا لا غير. لما نقول هذا رب الدار كذا ولا، وإذا مات فين ملكه؟ لا انتهى، ما هو رب، هذا ما هو حقيقة. ومن هذه المعاني الكثيرة للفظ الرب اشتق اسم الربوبية التي تعني الخلق والرزق والملك والسيادة والتربية والإصلاح والتدبير. ولكون الله تعالى هو الرب الحق للعالمين اختص بالربوبية دون سواه، ووجب توحيده فيها، وامتنع عنه الشريك فيها، بحيث لا تصلح الربوبية لغيره من سائر خلقه ولا تصح. الربوبية لمن؟ لا يجوز أن تقول هذا رب البيت هذه، لكن بالمعنى الإطلاق الحقيقي لا يطلق إلا الله. لا تقول ربوبية هذا البيت لفلان وفلان أو لفلان وفلان. أعيد القول واسمحوا لي إذا ما فهمنا جميعا بالتدريج. نحن الآن شرعنا في توحيد الربوبية، أما تقدم لنا توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد العبادة، هذه أقسام التوحيد وإلا لا؟ يا أبنائي يا إخواني من العوام مثلي، حاولوا أن تحفظوا، تعود إلى بيتك الآن وأنت تقول التوحيد ثلاثة أقسام. ما هي يا عمو؟ توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. هل يعجز المؤمن أن يقول هذا؟ أسألكم بالله، لو أراد أن يقول يعجز؟ لما ما نتعلم هذا؟ ما هو شرط أن يكون في يدك القلم والقرطاس أبدا، تعلم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم العلم الحق وأصبحوا أئمة الدنيا ولا يقرؤون ولا يكتبون، فقط يسمع يتعلم. ونحن لما صرفنا صوارف الحياة العام ما دام ما يقرأ ولا يكتب لا يحاول أن ينطق بكلمة علم أبدا. تغضبون أو لا؟ لا لا تغضب. الذي يتعلم الليلة التوحيد ثلاث أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. ونحن درسنا توحيد الأسماء والصفات. ما هو يا عمو يا أبتي؟ هو أن أسماء الله لا يسمى بها أحد، ولا تسمح لواحد أن يسمي باسماء الله نفسه أو ابنه، وأن صفات الله لا تشبه صفات المخلوقين. ربنا له يد له قدم، ولكن مستحيل أن يكون قدم الله كقدم المخلوقات لأنه خالقها، كيف يكون مثلها؟ أهل البيت يتنورون، عافوا الليلة. لماذا؟ وهكذا لو لازمنا بيوت الله من قرون ندرس الكتاب والسنة لما بقي فينا جاهل ولا جاهلة. وليس المراد من العلم أن تقرأ وتكتب أبدا، أن تعلم لا أن تكتب وتقرأ. عرفتم توحيد الأسماء والصفات وإلا لا؟ يجوز أن تسمي ابنك الله أو تسمي أباك الرحمن أو تسمي عمك الجبار، ما يجوز. أسماء الله وصفاته ينبغي أن تنفرد لله، لا يشارك فيها أحد. كالعبادة، هل يجوز أن تركع لغير الله؟ هل تجوز أن تقول سبحان عبد العزيز سبحان أبي فلان؟ يجوز؟ إذن توحيد الربوبية بدأنا فيه الليلة. ما معنى توحيد الربوبية؟ هو كون الله الخالق الرازق المدبر للحياة. هل هذا يشارك في مخلوق؟ قلنا لو اجتمعت البشرية على أن تخلق إنسانا ما استطعت، لا والله ولو ريشة في طير، لأن الله استأثر بالخلق ومنعه المخلوقات فقال ألا ألو اسمعوا له الخلق والأمر، ومن أراد أن يؤتي بخالق فليأتي ببعوضة فقط. إذن نعود من جديد. قال ما هو توحيد الربوبية؟ الجواب لا بد للإجابة عن هذا السؤال أن تكون إجابة كافية تحدد المعنى المسؤول عنه وتظهره بوضوح وبيان. إذن فلا بد من معرفة مدلول كلمة الرب. كلمة الرب تدل على ما التي اشتق منها لفظ الربوبية. كلمة الرب قلنا إن لفظ الرب يطلق على عدة معاني: السيد، المالك، المربي، المصلح، المعبود بحق وهو سبحانه وتعالى. إذ لفظ الرب يطلق إطلاقا حقيقيا على الله، ويطلق على غيره إطلاقا مجازيا إضافيا لغير، كما قلنا رب الدار أي مالكها، رب هذه الجارية سيدها. ومن هذه المعاني الكثيرة للفظ الرب اشتق أي استخرج اسم الربوبية التي تعني الخلق والرزق والملك والسيادة والتربية والإصلاح والتدبير. كلمة التربية عظيمة تدل على هذه المعاني كلها. إذن ولكون الله تعالى هو الرب الحق للعالمين اختص بالربوبية دون سواه. الربوبية لا تكون إلا له هو، ووجب توحيده فيها وامتنع عنه الشريك فيها بحيث لا تصلح الربوبية لغيره من سائر خلقه ولا تصح. جبريل الذي له 600 جناح وقلب سذوم عمورا قلبا، هل يطلق عليه الرب؟ لا. حملة العرش الأربعة الذين يحملون العرش، والعرش عرفتم نسبة الكرسي إليه كحلقة ملقاة في صحراء، هذا يحمله 4 ملائكة، ومع هذا هل يقال فيهم الرب؟ لا رب بحق إلا الله، لا ربوبية لكائن أبدا، إنما هي لله وحده. احفظوا معنى لفظ الربوبية. قال: ومن هنا أصبح توحيد الربوبية معناه نفي الشريك عن الله تعالى في صفات الربوبية الحقة، والتي هي الخلق والرزق والملك والتدبير، الذي من لوازمه الإماتة والإحياء والعطاء والمنع والضر والنفع والإعزاز والإذلال، هذه من لوازم الربوبية. الذي هو رب هو الذي يعز ويذل ويعطي ويمنع ويحيي ويميت، لأنه المدبر القوي القدير. ولا يخل بتوحيد الربوبية أو يضره أن يقال فلان رب الدابة، أو فلان سيد قومه، أو فلان يملك كذا، أو فلان يربي فلانا أو كذا، أو يصلح أو يحكم، إذ هذا الإطلاق لا يعني أكثر من أن الله تعالى رب كل شيء ومليكه، وهبهم من فضله ما أصبحوا منه يتمتعون بهذا القدر من الملك أو السيادة أو التربية والإصلاح. فلان يربي أبناء الحي، هل هذا معنى أنه هو الرب؟ الله أعطاه قدرة وهبه على أن يربي أولاد الحي، يقال فيهم ربي. فلان يصلح أهل البلاد أخلاقهم آداب، ليس معنى أنه رب، وإنما الله أعطاه قدرة على أن يصلح، من ربوبية الله أعطاه هذا القدر. قال: وهبهم من فضله ما أصبحوا منه يتمتعون بهذا القدر من الملك أو السيادة أو التربية والإصلاح، وهي نسب إضافية لا غير، إذ الواقع المشاهد لا يثبت للإنسان ملكا حقيقيا ولا سيادة من كل وجه ولا تربية زائدة عن الإرشاد والتوجيه، ولا إصلاح ولا حكم بغير إنفاذ شرائع الله تعالى في عباده وإصلاحهم بها. والآن عرفنا الربوبية ونوحد الله فيها ولا لا؟ من يربي أو يصلح هل يكون ربا لأنه ربي ويصلح؟ لا. وإن ملك بيتا وإن ملك مملكة وإن حكم، هذا من عطاء الله تعالى له، بدليل أنه ما كان وسوف لا يكون، إذن فلا ملك حقيقية ولا تربية حقيقية. هنا قال: فطرية الإقرار بالربوبية. يريد أن يقول: الإنسان مركوز في طبعه في خلقته في فطرته لاعتراف بالرب عز وجل، سواء كان يهودي أو نصراني بوذي مشرك، أي إنسان إذا لم تفسد فطرته فاعترافه بربوبية الله فطري فيه. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، لو يترك المولود لما يولد، ما نعلم يهودية ولا نصرانية ولا بوذية ولا إلحاد، ولا ينطق بوجود الله ويصرح به بفطرته. قال: وعقلاء الناس في كل زمان ومكان يتحاشون دائما أن ينسبوا شيئا من صفات الربوبية لغير الله تعالى. الرب الحق الذي لا رب غيره ولا إله سواه، وذلك لما يعلم الإنسان العاقل ذو الفطرة السليمة من عدم صلاحية المخلوقين للاتصاف بصفات الرب الربوبية ولعجزهم عنها، لأن المخلوق لا يخلق والمملوك لا يملك. المخلوق يخلق والمملوك يملك. ويكفي شاهدا على هذه الحقيقة وهي إقرار الفطرة بالربوبية، يكفي شاهد على هذه الحقيقة اعتراف مشركي العرب حين نزول القرآن وهم يدعون إلى عبادة الله تعالى وحده، اعترافهم بعدم صلاحية آلهتهم لشيء من صفات الربوبية وحقائقها، مع شدة تعصبهم لتلك الآلهة وتقديسهم لها وتعظيمهم، فإنهم كانوا لا يترددون في الاعتراف بعدم صلاحية الإنسان فضلا عن غيره من التماثيل والأصنام للاتصاف بصفات الربوبية، فإنهم كانوا لا يترددون في الاعتراف بعدم صلاحية الإنسان فضلا عن غيره من التماثيل والأصنام للاتصاف بصفات الربوبية، فلم يكونوا ينتحلونها لأفرادهم ولا لآلهتهم ولا يدعونها لهم بحال، وذلك لما وقع واستقر في نفوسهم بحكم الفطرة البشرية من عجز المخلوقين عن الخلق والرزق والتدبير والملك. وقد سجل القرآن الكريم عجزهم واعترافهم في غير آية منه، ومن ذلك قوله تعالى من سورة يونس: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. ما عندهم إلا هذا، فسيقولون الله. وقوله من سورة الزخرف: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ما هو اللات ولا العزى ولا هو، بل العزيز العليم. وليس الشعراء ولا كوكب من يعبده في اليمن، هو رب الشعراء. وقوله من سورة المؤمنون: قد أفلح قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. ولئن قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، أي الله مالكها. قل من رب السماوات السبع ورب العرش سيقولون لله، أي من مالك السماوات السبع والأرض، من هو؟ يقولون لله. وقوله: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. كيف يصرفون إذن عن الحق؟ اعتراف واضح صريح بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر المعطي المانع، ومع هذا لما تكبون على هذه الأصنام؟ نستشفع بها، نتوسل بها إلى الله. وورث هذا أبناء الإسلام في قرون الظلام، فيعكفون على القبور ويسوقون لها الهدايا ويحلفون لما؟ قال: نستشفع بها، نتوسل، فقط نتوسل، ما بعدوا عن المشركين. ورحم الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب أيام دعوته يقول: المشركون الأولون أخف من مشركي اليوم. كيف يا شيخ؟ قال: المشركون الأولون يوحدون أحيانا، إذا كانوا في الرخاء والمطى والخيرات يعرفون اللات والعزى ويحتفلون، وإذا جاء البلاء يفزعون إلى الله فقط. وقرأوا قول الله تعالى: وإذا فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير حق. وما تنسوا عكرمة ابن أبي جهل، عكرمة رضي الله عنه فاتح الشام، عكرمة لما قتل والده في بدر تقمص ثوب والده في العداء لمحمد والمسلمين، أصبح أكبر من أبي جهل. فهمتم هذا ولا لا؟ مات والده في بدر وهو أكبر أولادي أبي جهل. إذن وشاء الله أن يفتح الله مكة لرسوله، ودخلت خيل الرسول 12,000 وكان الواسطة أو السفير الحق أبو سفيان، وتمت الاتفاقية وتدفقت خيل الله. إذن مجموعة من عتاة المشركين وكبرائهم قالوا لن نرى وجه محمد أبدا ولن نسمع صوت بلال، الله أكبر الله أكبر. من بينهم عكرمة رضي الله عنه، ما إن دخلت خيل الله هرب إلى أين؟ إلى مينا، جدة أو مواني كانت موجودة على الساحل، يهرب من البلاد بكاملها. فلما وجد الباخرة تقلع، باخرة بحسب ذاك الزمن فلك ما في لا فحم حجري ولا بنزين ولا ذرة، المهم راكب. لما ركب وأبحرت السفينة وإذا ب لا لا لا وإذا بأمواج عاتية من البحر، فإذا بربان البحر يقول أيها الركاب افزعوا إلى الله، ادعوا الله وحده أن ينجينا من الغرق، إننا على أفواه الغرق. عكرمة قال ماذا تقول؟ قال ادعوا الله وحده لا تدعوا الآلهة معه. قال إذن والله لا تردني إلى الساحل ولا أذهبن إلى محمد وأصابعه، ما دام لا بد حتى هنا ندخل في التوحيد أحسن. وبالفعل ربان السفينة عرج بها من جديد على ساحل، وهبط عكرمة وأتى محمدا وصافحه، ومن شدة الحياة ما استطاع ينظر إلى وجهه ودخل في رحمة الله. عرفتم؟ إذن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لما كان يعاني من جهل الجاهلين قال شرك الأولين أخف، لما يشركون في الخير فقط، في الشدة يوحدون الله، وجماعتنا سواء في الخير والشر سواء. وهذا رشيد رضا تغمده الله برحمته في تفسير المنار، يذكر تلك الحادثة حدثه بها شيخه محمد عبد غفر الله له. قال سفينة تقل الحجاج على عهد العثمانيين، تقلهم من المواني من طرابلس الغرب، من الإسكندرية، من حيفا، من طرابلس الشام، تجمعهم يعني البلاد واحدة ذاهبون إلى الحج. قال والسفينة مملوءة بالحجاج من هذه الأقاليم، وجاءت عواصف بحرية واضطربت السفينة. قال وإذا بالحجاج يا سيدي أحمد، يا مولاي إدريس، يا عبد القادر، يا عيدروس، يا بدوي، يا يا يا يا، وبينهم وهابي واحد وطويل. قال ورفع يديه وقال يا رب أغرقهم فإنهم ما عرفوا. في حال الشدة والخوف والموت ما يعرفون الله، يغيظون الله بعباده، يا سيدي بدوي، يا حسين، فاطمة، يا علي، يا كذا، أين الله؟ ما يعرف. هذا يدلكم على الوقت الذي ظهر في محمد عبد الوهاب وإلى لا، ولن تجد في المئة واحد يعرف الله وكيف يوحده. من جردنا من العلم العدو الثالوث حرامون من بيوت الله وكتاب الله وسنة رسوله، فأصبحنا كالوثنيين. الآن نحمد الله، هذا توحيد وإلى لا؟ الحمد لله، الحمد لله. نعم، آمين آمين. قال وقوله تعالى ولئن سألتهم، أيها الرسول الكريم، لو سألت المشركين من العرب من قريش بالذات من خلقهم ليقولن الله، ما عندهم حيلة، الله فقط، فأنى يؤفكون. يا للعجب، كيف يصرفون عن الحق بعد معرفته والنطق به. والآن قال الإلحاد الشيوعي، انت إذن مع الإلحاد الشيوعي والعياذ بالله تعالى نكشف عواره ونطهر نفوسنا منه في الحصة الآتية إن شاء الله. سمعتم التنبيه ولا لا؟ من الآن الشرقي شرقي والغربي غربي، المسجد والسواري واجلسوا واعبدوا الله، أما التجمع والتكتل وإلا نطر جميعا، انتبهوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إننا على سالف عهدنا ندرس العقيدة من كتاب عقيدة المؤمن. إذن الإلحاد الشيوعي، قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم، ويضاف إلى تلك الحقيقة حقيقة أخرى، وهي أنه لم يعرف الإلحاد بإنكار الخالق عز وجل بين أجناس البشر قاطبة إلا في القرن الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين، وبخاصة عندما ظهر المذهب الشيوعي الماركسي اللينيني المدمر، والذي نكبت به أوروبا وأنحاء كثير من العالم، فإنه وإن كان هناك كفر بالله تعالى وشرك به بين الأمم والشعوب البشرية، غير أن الشعور الفطري قائم في كل نفس، قائم بالاعتراف بوجود سلطان غيبي هو سلطان الله تعالى. والناس يتوسلون إليه بشتى الوسائل استجلابا للخير منه ودفعا للشر بواسطته. إن كل الآلهة التي أوجدها الإنسان باطلا وقدم لها مختلف العبادات وتقرب إليها بشتى القرب، الأصل فيها الشعور الفطري بوجود الله الخالق المدبر للخلق والمكون معه، المدبر للخلق والكون معه. مرة ثانية، لم تعرف البشرية منذ أن كانت إلحادا في ربوبية الله بمعنى لا إله والحياة مادة، فالبشرية عبدت غير الله وعبدت أصنافا من الآلهة مختلفة، لكن لا تعتقد أن تلك الآلهة هي الخالق الرازق المدبر. ما عبدت إلا توسلا بها إلى الخالق عز وجل ليقضي حاجاتها أو يفرج كرباتها. وقربت إليه القرابين تملقا وتزلفا إلى الله بوصف أن تلك هي الآلهة التي أذن الله فيها. ويشهد لهذه الحقيقة قول الله تعالى من سورة الزمر إذ قال المشركون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أما استقلالا فلا لا أبدا، وجاءت الآيات ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله قل من يرزقكم من السماوات والأرض ليقولن الله. فلم تعرف البشرية الإلحاد في الله بمعنى نفي وجود الله إلا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر فقط الميلاديين. والآن مع عوامل الإلحاد في العالم، ما هي الأسباب المقتضيات العلل العوامل التي أوجدت الإلحاد في عالمنا اليوم؟ قال إن العوامل التي ساعدت على انتشار الإلحاد في العالم ومكنت للمذهب الشيوعي الإلحادي المدمر في أوروبا وفي غيرها، قد تكون هذه العوامل أو الأسباب كثيرة، غير أن أهمها أعظمها عندي وهي عندي وفي نظري خمسة لا غير. العوامل التي كانت سببا في الإلحاد وفي انتشاره في العالم فيما أرى والله أعلم أنها تعود إلى خمسة عوامل، فما هي؟ الأول ظلم الكنيسة النصرانية وتحالفها مع الملوك النصارى على استعباد الشعوب النصرانية واستذلالهم واستغلالهم باسم السلطة الروحية الدينية، وهذا لا ينكر، الذي جعل أوروبا ترتمي في أحضان الشيوعية لأنها عانت من الكنيسة ما عانت، فملوا سئموا إن فتح لهم باب الحرية انطلقوا. أعيد هذا العامل وتأملوا، إن العوامل التي ساعدت على انتشار الإلحاد في العالم ومكنت للمذهب الشيوعي الإلحادي المدمر في أوروبا وغيرها قد تكون كثيرة، غير أن أهمها عندي وفي نظري خمسة لا غير، وهي الأول ظلم الكنيسة النصرانية وتحالفها مع الملوك النصارى على استعباد الشعوب النصرانية واستذلالهم واستغلالهم باسم السلطة الروحية الدينية. واضح هذا العامل؟ واضح. ثانيا فساد الديانة النصرانية وبطلانها ومنافاتها للعقول. الديانة النصرانية بطلانها وفسادها ومنافاتها للعقول وتصادمها مع حاجات الإنسان الفطرية، الأمر الذي يسهل على الناس من أتباعها التنكر لها والكفر بها بمجرد وجود من استطاع أن يفلت من زمامها وينتقدها ويبين خطأها. كيف أشرح للسامعين؟ كلام واضح ما يحتاج إلى شرح. أعيد فأقول ثانيا ظلم الكنيسة النصرانية وتحالفها مع من؟ مع الملوك النصارى. على ماذا؟ على استعباد الشعوب النصرانية المتدينة بالنصرانية واستذلالهم واستغلالهم باسم السلطة الروحية الدينية. عامل قوي. ثانيا فساد الديانة النصرانية وبطلانها. أليست فاسدة؟ أليست باطلة؟ والله لا فاسدة وباطلة. ومنافاتها للعقول وتصادمها مع حاجات الإنسان الفطرية. الأمر الذي يسهل على الناس من أتباعها التنكر لها والكفر بها بمجرد وجود من استطاع أن يفلت من زمامها وينتقدها ويبين خطأها. انتشرت الشيوعية لهذا العامل. ثالثا طفرة العلوم الكونية والصناعية والآلية. طفرة أدهشت العقول وحيرتها. الأمر الذي حمل الناس على تصديق كل نظرية تأتي باسم العلم ونظرياته، وإن كانت النظرية فرية ظاهرة معلومة، معلوم كذبها ومعروف كاذبها. وذلك لأن المرأة أي الإنسان إذا ضعف أمام أي قوة مادية أو روحية يفقد كل قواه العقلية والبدنية ويصبح قابلا لكل ما تمليه عليه، مستجيبا لكل ما تدعوه إليه، مصدقا لكل ما تقوله وتخبر به. هذه الصناعات ما كانت موجودة. كيف الإنسان يتكلم في الشرق والغرب مع شخص لا يراه؟ قضية التلفون أو الهاتف هي أول ما بدأ كانت تحير العقول، كيف يمكن هذا؟ جاءت وسائل الإركاب المختلفة، هذه الأشياء الذي ما عنده عقيدة ولا وعي ولا بصيرة ينهار أمامها، ينكر كل شيء. والشاهد هذا عامل من 5 عوامل لا بد له أثره في الإلحاد. رابعا ميل الإنسان بطبعه إلى الشهوات والملاذ. الإنسان بغرائزه يميل للشهوة والملذة، ونفوره من القيود والأنظمة التي تحدد من ميوله وتوجه غرائزه، لا سيما إذا وجد مشجعا على ذلك مؤيدا له في نزعته التحررية الإباحية التحللية من كل القيود الأخلاقية والالتزامات الدينية الشرعية. فلهذا ما ترددت أوروبا بسرعة، انهارت، لأنهم كانوا مقيدين. جاء من كسر القيود، لا حلال ولا حرام ولا إله، الحياة مادة، كل واشرب وانكح وأنت تموت. هذا الصوت فعل العجب، ما هو في أوروبا، دخل حتى في بلاد الإسلام وغمر الكثيرين بالإلحاد. خامس العوامل غيبة الحكم الإسلامي وخفوت نور الإسلام. الفترة هذه التي ظهر فيها الإلحاد كان الحكم الإسلامي قد غاب ونور الإسلام خفت في العالم وتقلص ظل سلطانه الروحي وانحصار مده الخيري الذي كان يعطي البشرية في شتى أنحاء العالم طاقات كبيرة من القيم الروحية والأخلاق البشرية الفاضلة الكريمة. إذ الفترة التي ظهر فيها المذهب المادي الشيوعي كان الإسلام قد ران على عقائده رين الخرافات والضلالات، وحل بدياره الدمار وبأسواق علوم ومعارفه الكساد والبوار، نتيجة لكيد المضللين، نتيجة لكيد أعدائه له وغفلة بنيه عنه، فوجد لذلك المذهب الإلحادي الجو خاليا للتضليل والمغالطة والفساد، فحكم على الأديان كلها بالبطلان، ونسب كل ضعف في الناس إليها أي الأديان، وكفر بها وحاربها ووجه نقده إليها بلا هوادة. عرفتم هذه؟ لو كان الإسلام كما كان من يجرؤ أن يقول الباطل؟ تغمره حقائق العلم ونتائجه، تغمره الكمالات من العدل والرحمة والأخوة والقدرة على إنقاذ الإنسان وإسعاده. لكن الإسلام هبط، انطفأ نوره، ما شاهدوا ما يدل على صحة هذا الدين وكماله. قال: أما والله لو وجد الإسلام حاضرا ما غاب، فوجدت اختراعاته وتفوقه في كل مجالات الحياة العلمية من كونية وتقنية وتشريعية وروحية، ووجد عدله في شعوبه ورحمته في الناس أجمعين، ووجدت سعادته تغمر أهله وتتعداهم إلى خصومهم وأعدائهم، لما أمكن للمذهب الإلحادي أن يقول فضلا عن أن يجول أو يصول. ولكن الأمر كما قال القائل: بذا قضت الأيام ما بين أهلها، مصائب قوم عند قوم فوائد. نعم، لما كان الإسلام يعلو وينشر هدى في العالم يستطيع أحد أن يتكلم، لكن خنقوا الإسلام وقتلوه فأصابهم الله بما أصابهم. بذا قضت الأيام ما بين أهلها، مصائب قوم عند قوم فوائد. استفادت الشيوعية بسقوط الإسلام. لو كان نوره يتلألأ وسلطانه قائم ما تستطيع تتكلم. قال: هذه خمسة عوامل كل واحد منها ساعد على نشر المذهب الإلحادي المدمر الذي يحتاج الذي يجتاح العالم اليوم. الكتاب ألف قبل سقوط الشيوعية. قال: وقد يحول البشرية إلى حيوانية من أحط ما تكون الحيوانية إن لم يعارض بسرعة ويوقف عند حده. نعم، أقول فهذه خمسة عوامل كل واحد منها ساعد وأعان على نشر المذهب الإلحادي المدمر الذي يجتاح العالم اليوم، وقد يحول البشرية إلى حيوانية من أحط ما تكون الحيوانية إن لم يعارض بسرعة ويوقف عند حده. والآن لا معارضة. وإني لا أرى أن مذهبا في العالم أو قوة ستعارضه وتوقفه عند حده فضلا عن أن تبدده وتقضي عليه، اللهم إلا أن يكون الإسلام. ووالله العظيم لا يمكن أن توجد قوة مادية أو روحية توقف المد الشيوعي إلا أن يكون الإسلام فقط لا غير. والإسلام وحده إذ ما رزق. نعم، والإسلام وحده متى؟ إذا ما رزق دولة عظيمة تؤمن به في صدق وتطبقه بحزم وعزم وتعطيه الحكم والقيادة، فإن هذه الدولة سوف تحل عقدة الإلحاد المستعصية وتري الناس زيف النظريات الإلحادية وادعاءاتها الباطلة ضد دين الله الحق. أعيد هذه الفقرة: وإني لا أرى أن مذهبا في العالم أو قوة ستعارضه، أي تعارض المذهب الإلحادي وتوقف عند حده، فضلا عن أن تبدده وتقضي عليه، اللهم إلا أن يكون الإسلام. والله ما هو إلا الإسلام، مهما تجلت وظهرت نظريات ومذاهب وآراء لا يمكنها أن تنتزع من قلوب البشر ما حل فيها من الإلحاد والكفر، اللهم إلا الإسلام. والإسلام وحده ليس معه سواه، إذا ما رزق الإسلام موجود، إذا ما رزق دولة عظيمة ذات على الأقل 150 مليون أو 200 مليون تؤمن به في صدق وتطبقه بحزم وعزم وتعطيه الحكم والقيادة، فإن هذه الدولة سوف تحل عقدة الإلحاد المستعصية وتري الناس زيف النظريات الإلحادية وادعاءاتها الباطلة ضد دين الله الحق. أوروبا هي الضحية الأولى، أوروبا بشرقها وغربها هي الضحية الأولى للمذهب الإلحادي. قال: وبما أن أوروبا هي التي حرمت هذه، هي التي جرت هذه المحنة على العالم الإنساني، فإنها ستكون قطعا هي الضحية الأولى للإلحاد الشيوعي، وقد كانت فعلا. وحتى لا تكون، حتى لا نكون قد تجنينا عليها في هذا، فإنا نقول إنه بعد أن ظهر الإسلام وعرفت أوروبا في الجملة صلاحيته لهداية البشر وإعدادهم للحياة الفاضلة وسعادة الدنيا والآخرة، بدل أن تعتنقه دينا وتحتضنه مبادئ خير وسعادة وإسعاد، قاومته ووقفت في طريق تقدمه وانتشاره. ومن العجب أنها حاربت باسم الدين المسيحي والنصرانية كأنها لم تدر أن الإسلام هو دين الله الحق الذي أرسل به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، أرسله إلى البشرية كافة. وأما المسيحية فلم تكن سوى دين إقليمي محلي فقط، لأن عيسى عليه السلام لم يكن رسولا إلى غير بني إسرائيل أبدا، فقد قال هو بنفسه: لم أرسل إلا إلى خراف بني إسرائيل الضالة. وقال عنه القرآن الكريم: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. أما محمد صلى الله عليه وسلم فهو رسول الله إلى الناس كلهم أجمعين، بدليل قوله هو صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة. وقول الرب تعالى له: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس. وقوله تبارك وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والأغرب معشر المستمعين من هذا أن اليهود الذين حاربوا السيد المسيح وألجأوا حواريه إلى رؤوس الجبال والذهاب في كل منأى بعيد فرارا بدينهم. هؤلاء اليهود هم الذين وضعوا الديانة النصرانية الباطلة التي حاربت أوروبا الإسلام من أجلها. إن اليهود يبدو أنهم لما رأوا مبادئ السيد المسيح تنتشر في شرق أوروبا طاردوها، فتمسح من تمسح منهم أي تحول مسيحيا خديعة وغشا حتى تمكن من العبث بالدين المسيحي وتحويله إلى دين وثني يبرأ منه المسيح الذي قال في مهده إني عبد الله، ما قال أنا ابن الله. فالديانة المسيحية من أفسدها؟ اليهود. والديانة الإسلامية من غشاها وغطاها بالضلالة والخرافات؟ الثالوث. واليهود أم العصبة الأولى. وقال أي عيسى وهو نبي ورسول يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. كيف يرضى بالتثليث؟ من وضع هذا التثليث؟ يهودي تمسح وتنصر والتحق به الكنيسة وعبث بالدين المسيحي وحوله وثنية شنعاء قبيحة منتنة. قال وليس أدل على ذلك من أن الإنجيل الواحد قد حول إلى عدة أناجيل، بل تحول إلى 35 إنجيلا. ولما انفضحت المسيحية اجتمعوا وعقدوا المؤتمرات شهورا وجمعوها في 5 أناجيل، وهم الآن يعبدون بالأناجيل 5. أمع هذا يعقل أن يتبع هذا الدين؟ وضعه اليهود وكتاب حول إلى 35 كتاب، ثم جمعت وصفيت فحشرت في 5 كتب، بقي من كلام الله شيء فيها؟ أين يذهب عقول النصارى؟ النصارى غروا خدعوا ظللوا بالكنيسة ورجال الحكم لها وفيها، ولما انفرجت وخرجوا من الكنيسة سلط الله عليهم الشيوعية فكفرهم نهائيا، لا دين ولا مسيح. من ينقذهم الآن؟ ينتظرون من؟ أنتم لو أسلمتم. لا منقذ إلا الإسلام. أقول إنه بعد أن تجلى لأوروبا صلاحية الإسلام وأنه رحمة الله العامة للناس أجمعين أبيضهم وأسودهم، ولم يكن دين العرب وحدهم ولا دين الآسيويين دون الأفارقة أو الأوروبيين، بل هو دين البشرية كلها حيث كانت وحيث وجدت. أقول بعد أن ظهرت لأوروبا صلاحية الإسلام لهداية الناس أجمعين، بدل أن تقبل عليه وتحتضنه وتسعد به وتسعد الناس عليه، أخذت تحاربه وتحارب المؤمنين به والمتبعين لمنهجه، فشنت حروبا صليبية لا هواد فيها، وأخرى استعمارية لا رحمة فيها، وقضت بها على الخلافة الإسلامية بعد أن استعملت أسلوب اليهود في المكر والدس والخديعة لإفساد العقيدة الإسلامية، فتعاونت سرا وعلانيا مع الزنادقة والباطنية والمتصوفة والطرقيين ومع سائر الفرق الإسلامية المنحرفة الضالة ممن يحسبون على الإسلام وهم أشد أعدائه فتكا به وإفسادا له وقضاء عليه. فيكم من يشك في هذا الكلام؟ لا إخال ذا عقل يشك. وأخيرا وبعد أن قررت أوروبا التخلي عن مستعمراتها الإسلامية من أندونيسيا إلى موريطانيا، واضح هذا، انتبه. وأخيرا وبعد أن قررت أوروبا التخلي عن مستعمراتها الإسلامية لعدم الجدوى لها في بقائها فيها، صنعت على عينها وبيدها، صنعت ماذا؟ رجالا من مستعمراتها، ملء إيهاب أحدهم عداوة للإسلام، ملء جلد أحدهم عداوة للإسلام. أمس كنا مع البقرة، ملء جلدها ذهبا. لا، هؤلاء أوجدوا أناسا من المسلمين ملء جلد أحدهم عداوة للإسلام وبغض الله وكفر. أقول بعد أن ظهرت لأوروبا صلاحية الإسلام، تجلت بواقع الحياة وعرفت أن الإسلام هو المنقذ للبشرية لهداية الناس أجمعين، بدل أن تقبل عليه وتدخل فيه وتحتضنه وتسعد به وتسعد الناس عليه، أخذت تحاربه والله العظيم، وتحارب المؤمنين به عربا أو عجما والمتبعين لمنهجه، فشنت حروبا صليبية لا هواد فيها والتاريخ شاهد، وأخرى استعمارية لا رحمة فيها، حرب استعمارية لا رحمة فيها، وقضت بها على الخلافة الإسلامية. أما كانت اسطنبول دار الخلافة، مزقت راية لا إله إلا الله. بعد أن استعملت أسلوب اليهود في المكر والدس والخديعة لإفساد العقيدة الإسلامية، لأن العقيدة هي الروح أو هي الطاقة الدافعة، إذا اختلت هبط الناس، إذا ماتت مات الناس، كما عشنا على هذا في الدرس، الإيمان هو الروح، اختل الإيمان هبط الإنسان، عرفوا من أين يأتون. قال فتعاونت سرا لا علانية، سرا وعلانية مع الزنادقة والباطنية والمتصوفة والطرقيين ومع سائر الفرق الإسلامية المنحرفة الضالة. ذكرت لكم أن فرنسيا اعتنق طريقة ودخل بلد إسلامي ونشرها 40 سنة، بعد ذلك خرج ولبس البرنيطة وقال انظر ماذا فعلنا بالمسلمين، شيخ طريقة. وآخر يقر بأنه أخذ فتية من تونس ومن الإسكندرية من مصر ومن مكة المكرمة من علماء هذه الأمة بأن فرنسا أفضل من تركيا، أفضل من الاستعمار العثماني. هو قال والله مقابل جنيهات، علماء من تونس إلى مكة في البلد بتوقيعات مقابل الذهب. لا تعجبوا، وإلا كيف سقطنا وهبطنا. قال فتعاونت سرا وعلانية مع الزنادقة والباطنية والمتصوف والطرقيين ومع سائر الفرق الإسلامية المنحرفة الضالة ممن يحسبون على الإسلام وهم أشد أعدائه فتكا به وإفسادا له وقضاء عليه. وأخيرا وبعد أن قررت أوروبا التخلي عن مستعمراتها الإسلامية لعدم الجدوى لها في بقائها فيها صنعت على عينها وبيدها ماذا صنعت؟ رجالا من مستعمراتها ملء إهاب أحدهم عداوة للإسلام والإهاب الجلد، وسلمتهم السلطة المحلية وخرجت من الباب لتعود من النافلة. يا شيخ كيف تقول هذا؟ لما لا تقولون لي هذا؟ والجواب مللناه، استقل لنا نيف وأربعون إقليما، وفي كل إقليم قامت دولة، ما استطاعت الدولة أن تظهر الإسلام لا بإقام صلاة ولا بجباية زكاة ولا بأمر معروف أو نهي عن منكر ولا بإقامة حد من حدود الله. أبعد هذا تسأل ميت أم حي؟ كذا وأربعون دولة ما فرضت الصلاة على الشعب مدنيين أو عسكريين على حد سواء، ما جبيت زكاة استعيض عنها بالضرائب القاتلة المدمرة، ما أمر فيه بمعروف ولا نهي عن منكر، لا حرم فيها ما حرم الله لا من زنا ولا من ربا ولا من قباء ولا باطل. ما السبب؟ عرفتم؟ لما خرجوا صنعوا صنائع، صنائع ممتازة، ملء أحدهم جلد أحدهم عداوة للإسلام وبغض له وسخرية منه. ومن عنده برهان يتفضل، ما فيه إلا الحق. وأخيرا وبعد أن قررت أوروبا التخلي عن مستعمراتها الإسلامية لعدم الجدوى لها في بقائها فيها، صنعت على عينها وبيدها رجالا من مستعمراتها ملء إهاب أحدهم عداوة للإسلام، حنقا عليه وتقززا منه واستخفافا به. والله في منن مسؤول كبير لدولة إسلامية وأنا أسمع وهو يتقزز من الحجاب ويضحك من بناتنا ونسائنا في المملكة، والله العظيم، ومسؤول ديني وعسكري، وعلى هذا قيسه وتشاهد الواقع.